بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 353 من البداية والنهاية. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وستأتي ترجمته في خلافته، وقد تقدم أنه كتب الصلح بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية، أن يأمن الناس وأنه لا إسلال ولا إغلال، وعلى وضع الحرب 10 سنين. وقد كتب غير ذلك من الكتب بين يديه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأما ما يدعيه طائفة من يهود خيبر أن بأيديهم كتابا من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوضع الجزية عنهم، وفي آخره وكتب علي بن أبي طالب، وفيه شهادة جماعة من الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان، فهو كذب وبهتان مختلق موضوع مصنوع، وقد بين جماعة من العلماء بطلانه، واغتر بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم، وهذا ضعيف جدا. وقد جمعت في ذلك جزءا مفردا بينت فيه بطلانه وأنه موضوع اختلقوه وصنعوه وهم أهل لذلك، وبينته وجمعت مفروق كلام الأئمة فيه، ولله عز وجل الحمد والمنة. ومن الكتاب بين يديه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وستأتي ترجمته في موضعها، وقد أفردت له مجلدا على حدة ومجلدا ضخما في الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والآثار والأحكام المروية عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد تقدم بيان كتابته في ترجمته عبد الله بن الأرقم، ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عباد، ويقال عبد الله بن عباد ابن أكبر ابن ربيعة ابن عريقة ابن مالك ابن الخزرج ابن إياد ابن الصدق ابن زيد ابن مقنع ابن حضرموت ابن قحطان، وقيل غير ذلك في نسبه، وهو من حلفاء بني أمية. قبل المتابعة في الحاشية: 1. الإسلال أسل أغار غارة، والإغلال أغل، واتهم بالغيلة والخيانة. متابع بعون الله عز وجل. وقد تقدم بيان كتابه في ترجمة أبان بن سعيد بن العاص، وكان له من الإخوة 10 غيره، فمنهم عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين، قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش، وهي أول سرية كما تقدم. ومنهم عامر بن الحضرمي الذي أمره أبو جهل لعنه الله فكشف عن عورته وناداه وعمراه حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بدر، فهاجت الحرب وقامت على ساقه، وكان ما كان مما قدمناه مبسوطا في موضعه. ومنهم شريح بن الحضرمي، وكان من خيار الصحابة، قال فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ذاك رجل لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام ويتركه، بل يقوم به آناء الليل والنهار، ولهم كلهم أخت واحدة وهي الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة بن عبيد الله. وقد بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، ثم ولاه عليها أميرا حين افتتحها وأقره عليها الصديق ثم عمر بن الخطاب، ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة. فلما كان في أثناء الطريق توفي، وذلك في سنة 21. وقد روى البيهقي عنه وغيره كرامات كثيرة، منها أنه سار بجيشه على وجه البحر ما يصل إلى ركب خيولهم، أو ما يوصل إلى ركب خيولهم وتحتاج إلى تحقيق، وقيل إنه ما بل سافل نعال خيولهم، والمطبوع أمامي ما يصل إلى ركب خيولهم، وقيل إنه ما بل أسافل نعال خيولهم، وأمرهم كلهم فجعلوا يقولون يا حليم يا عظيم، وأنه كان في جيشه فاحتاجوا إلى ماء فدعا الله فأمطرهم قدر كفايتهم، وأنه لما دفن لم يرى له أثر بالكلية، وكان قد سأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وسيأتي هذا في كتاب دلائل النبوة قريبا إن شاء الله عز وجل. وله عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثة أحاديث. الأول، قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، وقد أخرجه الجماعة من حديثه. والثاني، قال أحمد حدثنا هشيم حدثنا هشيم ثنى منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء ابن الحضرمي أن أباه كتب إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبدأ بنفسه. وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل. والحديث الثالث، رواه أحمد وابن ماجة من طريق محمد بن زيد عن حبان الأعرج أو عن حبان الأعرج عن أنه كتب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من البحرين في الحائط يعني البستان يكون بين الإخوة فيسلم أحدهم، فأمره أن يأخذ العشر ممن أسلم والخراج يعني ممن لم يسلم. في الحاشية واحد، صحيح أحمد النسائي، اثنان صحيح البخاري مسلم، ثلاثة ضعيف ابن ماجه، فيه مغيرة الأزدي ومحمد بن زيد مجهولان. ومنهم العلاء بن عقبة، قال الحافظ بن عساكر كان كاتبا للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم أجد أحدا ذكره إلا فيما أخبرنا. ثم ذكر إسناده إلى عتيق بن يعقوب، حدثني عبد الملك بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم أن هذه قطائع أقطعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هؤلاء القوم، فذكرها وذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى النبي محمد عباس بن مرداس السلمي أعطاه مدمورا فمن خاف فيها فلا حق له وحقه حقه. وكتب العلاء بن عقبة وشهد، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله عوسجة بن حرملة الجهني من ذوي المروة وما بين بلكثة إلى الظبية إلى الجعلات إلى جبل القبلية، فمن خافه فلا حق له وحقه حقه. وكتبه العلاء بن عقبة. وروى الواقدي بأسانيده أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقطع لبني سيح لبني سيح من جهينة، وكتب كتابهم بذلك العلاء بن عقبة وشهد. وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة هذا الرجل مختصرا، فقال العلاء بن عقبة كتب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ذكره في حديث عمرو بن حزم، ذكره جعفر، أخرجه أبو موسى يعني المديني في كتابه. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم محمد بن مسلمة بن جريس بن خالد بن عدي بن مجدعة أو بن مجدعة ويحتاج إلى تحقيق، ابن حارثة ابن الحارث ابن الخزرج الأنصاري الحارثي أبو عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو سعيد المدني حليف بني عبد الأشهل، أسلم على يدي مصعب ابن عمير، وقيل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وآخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قدم المدينة بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، وشهد بدر والمشاهد بعدها، واستخلفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المدينة عام تبوك. قال ابن عبد البر في الاستيعاب كان شديد السمرة طويلا أصلع ذا جشة، وكان من فضلاء الصحابة، وكان ممن اعتزل الفتنة واتخذ سيفا من خشب، ومات بالمدينة سنة 43 على المشهور عند الجمهور، وصلى عليه مروان بن الحكم. وقد روى حديثا كثيرا عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وذكر محمد بن سعد عن علي بن محمد المدايني بأسانيده أن محمد بن مسلمة هو الذي كتب لوفد مرة كتابا عن أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب ابن أمية الأموي، وستأتي ترجمته في أيام إمارته إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتابه عليه السلام، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان قال يا رسول الله ثلاث أعطينهن، أو كما قال، قال نعم، قال تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم، قال قبل المتابعة في الحاشية واحد إذا جشة كذا في التيمورية، وهي من جشه إذا ضربه، وفي الأصل ذا جنة، أو كما قال، وفي الاستعان المطبوع ذا جثة بالثاء. والله تعالى أعلم. أتابع. قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم. الحديث وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدة بسبب ما وقع فيه من ذكر طلبه وتزويج أم حبيبة من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكن فيه من المحفوظ تأمير أبي سفيان وتوليته معاوية منصب الكتابة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قدر متفق عليه بين الناس قاطبة. فأما الحديث قال الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة معاوية، ها هنا أخبرنا أبو غالب ابن البنا، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الله العطشي، حدثنا أحمد بن محمد البوراني، ثنى السري بن عاصم، ثنى الحسن بن زياد عن القاسم بن بهرام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استشار جبريل في استكتاب معاوية، فقال استكتبه فإنه أمين، فإنه حديث غريب بل منكر، والسري بن عاصم هذا هو أبو عاصم الهمذاني وكان يؤدب المعتز بالله كذبه في الحديث ابن خراش وقال ابن حبان وابن عدي وقال ابن حبان وابن عدي كان يسرق الحديث زاد ابن حبان ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به وقال الدارقطني كان ضعيف الحديث وشيخه الحسن بن زياد إن كان اللؤلؤي فقد تركه غير واحد من الأئمة وصرح كثير منهم بكذبه وإن كان غيره فهو مجهول العين والحال وأما القاسم بن بهرام فاثنان أحدهما يقال له القاسم بن بهرام الأسدي الواسطي الأعرج أصله من أصبهان روى له النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديث القنوت بطوله وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان الثاني القاسم بن بهرام أبو حمدان قاضي هيت قال ابن معين كان كذابا وبالجملة فهذا الحديث من هذا الوجه ليس بثابت ولا يغتر به والعجب من الحافظ ابن عساكر مع جلالة قدره واطلاعه على صناعة الحديث أكثر من غيره من أبناء عصره بل ومن تقدمه بدهر كيف يورد في تاريخه هذا أحاديث كثيرة من هذا النمط ثم لا يبين حالها ولا يشير إلى شيء من ذلك إشارة لا ظاهرة ولا خفية ومثل هذا الصنيع فيه نظر والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم المغيرة بن شعبة الثقفي وقد قدمت ترجمته في من كان يخدمه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بين أصحابه من غير مواليه وأنه كان سيافا على رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد روى ابن عساكر بسنده عن عتيق بن يعقوب بإسناده المتقدم غير مرة أن المغيرة بن شعبة هو الذي كتب إقطاع حسين بن نضلة الأسدي الذي أقطعه إياه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأمره فهؤلاء كتابه الذين كانوا يكتبون بأمره بين يديه صلوات الله وسلامه عليه في الحاشية واحد صحيح مسلم فصل. وقد ذكر ابن عساكر من أمنائه أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرواح القرشي الفهري أحد العشرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف الزهري. أما أبو عبيدة فقد روى البخاري من حديث أبي قلابة عن أعيد من حديث أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لوفد عبد القيس نجران لأبعثن معكم أمينا حق أمين فبعث معهم أبا عبيدة. قال ومنهم معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي مولى بني عبد شمس كان على خاتمه ويقال كان خادمه. وقال غيره أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة في الناس ثم إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها وكان على الخاتم واستعمله الشيخان على بيت المال. قالوا وكان قد أصابه الجذام فأمر عمر بن الخطاب فدوي بالحنظل فتوقف المرض وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل سنة 40 فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شيبان عن يحيى بن أبي بكير عن أبي سلمة حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. وأخرجاه في الصحيحين من حديث شيبان النحوي، زاد مسلم وهشام الدستوائي، زاده الترمذي والنسائي وابن ماجة والأوزاعي ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد ثنى خلف بن الوليد ثنى أيوب بن عتبة عيد ثنى أيوب عن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وتفرد به الإمام أحمد. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عتاب سهل بن حماد الدلال عن أبي مكين نوح بن ربيعة عن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده وكان على خاتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كان خاتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة. قال فربما كان في يدي. قلت أما خاتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فالصحيح أنه كان من فضة فصه منه كما سيأتي في الصحيحين. وكان قد اتخذ قبله خاتما من ذهب فلبسه حينا ثم رمى به وقال والله لا ألبسه وعيد وقال والله لا ألبسه. ثم اتخذ هذا الخاتم من فضة فصه منه ونقشه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، فكان في يده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم كان في يد أبي بكر من بعده. قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريجه. اثنان صحيح البخاري. مسلم ثلاثة ضعيف فيه أيوب بن عتبة ضعيف خاصة حين يروي عن يحيى بن أبي كثير. أربعة ضعيف أبو داود. أتابع بعون الله عز وجل. ثم في يد عمر ثم كان في يد عثمان فلبث في يده ست سنين ثم سقط منه في بئر أريس فاجتهد في تحصيله فلم يقدر عليه أو فاجتهد في تحصيله فلم يقدر عليه. وقد صنف أبو داود رحمة الله عليه كتابا مستقلا في سننه في الخاتم وحده، وسنريد منه إن شاء الله سبحانه وتعالى قريبا ما نحتاج إليه، وبالله عز وجل المستعان. وأما لبس معيقيب لهذا الخاتم فيدل على ضعف ما نقل أنه أصابه الجذام كما ذكره ابن عبد البر وغيره، لكنه مشهور فلعله أصابه ذلك بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو كان به وكان مما لا يعدى منه أو كان ذلك من خصائص النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقوة توكله كما قال لذلك المجذوم ووضع يده في القصعة كل ثقة بالله وتوكلا عليه. رواه أبو داود. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فروا من المجذوم فرارك من الأسد. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد ذكرناهم عند بعث السرايا منصوصا على أسمائهم، ولله عز وجل الحمد والمنة. وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهم، فنقل عن أبي زرعة أنه قال يبلغون 100,000 و20,000. وعن الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى أنه قال توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون ممن سمع منه ورآه زهاء عن 60,000. وقال الحاكم أبو عبد الله يروي الحديث عن قريب من 5,000 صحابي. قلت والذي روى عن